ما نوع الصيام حسب ما هو ظانه. فهذا الإنسان من أوله في مذهب أبي حنيفة أنه الصام الآن قبل الظهر يصح. أبي حنيفة يصح. عاد في شيء عن الصوم؟ هل صوم إذا عندكم شيء؟ الدواء اللي بيمنع الحمل بيقول بيمنع الدم كمان من النزول، فهذا إذا أخذته المرأة لينقطع الدم وتصوم كل رمضان يجوز، حتى لو أخذته في الحج والعمرة كمان حتى تقدر تطوف مع أصحابها في الحج أو العمرة مع قطاع الدم يجوز. بالنسبة لكلمة السحور على الشيخ يجوز السحور والسحور حتى ما حدا بقى يخالط بينه، قولوا كيف ما تطلع معكم قولوا السحور والسحور بيمشي الحال، لأنه على الحج السحور بعد منتصف الليل مش من بعد 12، بعد منتصف الليل تقسمه بين المغرب والفجر تقسمه بالنص. هلا قديش الفجر حدا ممكن يتذكر بالظبط قديش؟ لو قلنا خمسة مثلا فرضا انه خمسة والمغرب اربعة ونص هيك قديش بيطلعوا؟ احسبوا لنا يا منظر تقريبا 11 ساعة ونص قسمهم بالنص قديش بيطلع 11 ونص قسمهم بالنص بيطلع 6 ونص كيف 6 ونص؟ في ربع في ربع بالنص بيطلع ربع على حسب 5 3 ارباع. طب زيدوهم على الاربعة ونص لو قلنا ساعة عشرة قديه بيطلع أي ساعة؟ يعني إذا قلنا عشرة ونص مثلا بعد العشرة ونص فيكم تتسحر. إذا حدا بيعزم التاني على السحور منكم بيعزم بعد العشرة ونص لا ما شرط، بس السحور بعد منتصف الليل هذا الشيء بيحصل بلقمة أو جرعة ماء كمان بيحصل. وإذا واحد منكم بيعزم الناس على الإفطار هلا يحط نية بقلبه إنه أنا بدعيهم لله تعالى مشان يكسب الأجر العظيم اللي هو من فطر صائما فله مثل أجره، حتى لا يذهب عليه الأجر فكر بس إنه يعني يتسلى مثلا أو شيء. لو شرب كوباية مي لو طعمية تمر هذا فطر اسمه بهالنية طبعا. إيه فيك تلوي من هلا، ما سمعت بالمسألة الجديدة عن كل عمرك. ما قال الشيخ من نوى الإحسان الآن، من نوى الإحسان لله تعالى لأهله ولأصحابه، إن كان المرأة بخدمة الزوج والأولاد، وإن كان الرجل بالنفقة على أولاده وزوجته، وأنواع الإحسانات من الذكر والصلاة والطاعات من الآن إلى كل ما عاش على الشيخ، فله ثواب بذلك ما لم يطرأ نية تعارض هذه، والنية التي تعارض هذه كالعجب والرياء. فإن شاء الله ما بيحصل لنا عجب ورياء، فمن الآن أنه اللي بعد ما نوى حسب ما بتردنا المعلومات مورد هي جديدة محررة. كذلك قال الشيخ هو لو قال نويت أداء الفرائض، كلمة أداء الفرائض معناها أداء الواجبات واجتناب المحرمات، لأن تجنب الحرام فرض. قال الشيخ اللي كيف عم تسأله قال هي يكفي كلمة أداء الفرائض، نويت أداء الفرائض على الشيخ لأن اجتناب الحرام فرض. ما هيك قال ما لم يطرأ على هذه النية ما يعارضها، قال ما لم يطرأ على هذه النية ما يعارضها، وهو قال الشيخ هذول الشغلتين العجب والريح. ما قال هذه اللي أنت عم تقوله ما قال فهمت، بس عم بقول لك انه الشيخ ما قال. هل ما قال الشيخ، عم بقول لك ما سمعنا منه انه هذا يقطع النية، بس اللي بيقطع هذول الشغلتين العجب والرياء. العجب على الشيخ كبر الاستعظام، يعني يقول انه انا عم بعمل هالشيء انه شايف حاله فيه الحمد لله. ما تقول هي أطعمت الصائمين، لكن منها هي لها هي التي أطعمت. أنت عزمتيهم إلك ثواب على الدعوة وهي لها ثواب على الإطعام. يعني كل واحد حسب عمله. قال الشيخ ورد ما يفيد أن الشخص إذا كان عنده نية جازمة لعمل حسن جازم وهو كان لا يستطيع أن يعمله ينال الأجر على هذا العمل. قال الشيخ كشخص جزم أنه لو كان عنده مال لبنى مسجدا مثلا أو مدرسة لتعليم الدين. قال الشيخ كان عنده نية جازمة يعني بحيث لو كان عنده مال لفعل. قال الشيخ يأخذ الثواب. هذه نعمة عظيمة لأن الواحد قد يحصل واحد من المحبين يحصل له مثل حسرة بقلبه يا ريت ما المصاري لمن كذا بالبلد الفلاني حتى تمشي الدعوة. مثلا الدعوة واقفة بأوكرانيا مثلا ما أنا ماشي مثل ما بدنا على 100% بسبب قلة المال. لو واحد جاءه هذه المعلومات فنوى جازما ولو كان عندي مال لدفعته حتى مشت أمور الدعوة. هذا الشيخ له ثواب ذلك ورد في الحديث ما يفيد هذا. ما في حدا عنده سؤال؟ أسأل عن الصيام. في بلدنا لم يظهر البلاد في يوم 29 يوليو اليوم نتذكر فيه 22 عن شبه التسعه. في بلدنا لم نرى البلاد 28 عن شبه 29 عن شبه ليس 30 30 في البلد المجاور قالوا بانهم غاروا البلاد. هو عنده انهم ما اهلهم على الثقه يعني ما صدقهم يعني لا يصدقوا في مشاكل سياسيه لا يصدقوا وارسلوا من معهم لو ولو اجتمع الجمعه انه صلاح كان في بلد صالح سياسي كان بعد رمضان القول الصحيح عند الشيخ ثم اليوم سالت الشخص اللي السنه الماضيه صمنا بناء على قوله هو من الأردن فكان السنة الماضية هو اللي تلفن لي وقال لي الخبر وقلنا للشيخ قبل ما يعلنوا نحن كنا أعلننا لأحبابه فسألته مشان تاني مرة تذكروا هالأمر مشان تعرفوا كيف تكون تراقبوا. قال لي في جهة غروب الشمس المكان اللي تغرب فيه الشمس فوق منها بشوي شايف الهلال. قال لي لمدة 5 دقائق فقط لأن نحن كنا ننطر نص ساعة نحن عم نطلع ونفتش هلا عمو شو صار معه أخونا لأنه هو قبل هلا شايف كمان فالحمد لله هو شايف غيره كمان مش بس هو. بعد ما غربت الشمس بقي 5 دقائق تقريبا بس الهلال ظاهر وفوق منها بشوي نحن كنا نفتش بدائرة واسعة لأنه ما بنعرف نحن وين. فقال هو فوق محل ما غاب بشوية شايفه لمدة 5 دقائق. فإذا كان تاني مرة رحت تشوفه يعني لأنه في ثواب عظيم على الشيخ هذا المراقب. امبارح لا هو شاف السنة الماضية بناء على قول صمنا السنة الماضية. هلا امبارح راحوا احبابنا طلعوا ما شافوا. امبارح راحوا ما شافوا. هلا تم هلا تم شعبان. يمشي الحال بقول واحد ثقة. يمشي الحال. يمشي الحال بقول واحد ثقة. بس بالنسبة للإفطار 2. بس بالنسبة للصوم 1. بالنسبة للعيد 2 بدنا. مشان الاحتياط. فهون الاحتياط انك تصوم بقول واحد هناك الاحتياط انك تفطر بقول اثنين يكون الاحتياط بقول اثنين هون الاحتياط الصوم بقول واحد مشان هيك بالنسبة لهلال شوال بده 2 وهلال رمضان 1 ثقة. قال الشيخ رحمه الله صفات الله 13 الشرح الصفات 13 هي الصفات القائمة بذات الله بالاتفاق ومعنى القائمة بذات الله أي الثابتة له فضل التعريف. كثير من أحيان واحد قد يقول القائمة بذات الله وما يفهم شو معنى أي ثابتة له وليس المعنى أنها حالة بذات الله. فمن نفى صفة من هذه الصفات فهو كافر. وأما من لم يخطر على باله أن لله 13 صفة لجهله ولم ينفي ولم يشك في واحدة منها وما مرت على باله بالمرة لكنه اعتقد معنى الشهادتين فهو مسلم. يعني إذا واحد قيل له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فشهد قال بلسانه واعتقد معنى الشهادتين ولم يخطر في باله صفة من الصفات 13 يعني ما نفاها ولا شك فيها ولا عرضها لا عرضها ولا شك فيها ولا نفاها وما جاء في باله الله موجود في كل مكان أو بلا مكان أو في مكان. ما قال هذا الأمر اللي هو غير صحيح، ولا قال الأمر الصحيح بلسانه، يعني لا خطر في بالي هذا ولا هذا، إنما اعتقد معنى الشهادتين أن الله موجود يستحق وحده أن يعبد، لا يشبه شيئا من خلقه، خلاف ذلك ما خطر بغيره، فهذا يعد مؤمنا مسلما هذا الشخص. وهيك أكثر حال الناس شيخ نقول هلا بهالأيام، هالأيام الظاهر غير هيك من أكثر الناس بهالأيام. وهذه الصفات الثلاثة عشرة الواجبة لله تجب معرفتها على المكلف، ولا يجب حفظ ألفاظها على كل مكلف، لأنه هي مش مثل الفاتحة، الفاتحة يجب حفظ ألفاظها على كل مكلف. من القرآن كله الوجوب العيني في بالنسبة للحفظ هو الفاتحة، فأية القرآن يجب وجوبا كفائيا حفظه، أما الفاتحة كل مكلف يجب أن يحفظها. فهذه الصفات الثلاثة عشر ألفاظها ليست فاتحة، إنما يجب معرفتها على كل مكلف، وحفظها يجب وجوبا كفائيا، حفظ ألفاظها أنه هي كذا وكذا تعدادها يعني باللفظ. ومن قال يجب على كل مكلف حفظ ألفاظها إن كان ممن يخفى عليه الأمر لا يكفر وإلا كفر، حفظ ألفاظها فرض كفاية، وهي أزلية أبدية باتفاق أهل الحق، أي ليست حادثة. أي هذه زيادة على، أي ليست حادثة في ذات الله، بل هي قائمة بذات الله أزلا وأبدا، فلا تتغير ولا تزيد ولا تنقص كصفات الخلق. وألحق بعضهم بصفات المعاني السبعة التي هي الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والبقاء، التي هي الحياة والقدرة والإرادة. ألحق بها البقاء، البقاء ألحق بها البقاء، يعني ألحق بهذه الصفات صفة البقاء. فالبقاء صفة من صفات المعاني عندهم، وهذا ما عليه أبو الحسن الأشعري وأكثر أتباعه، والآخرون عدوا البقاء من الصفات السلبية. الصفات السلبية يعني هي الصفات التي تدل على نفي ما لا يليق بالله. أما صفات المعاني فمعناتها الصفات التي يصح أن نراها إذا كشف الله عنا الحجاب. صفات المعاني نعم. وما عدا هذه الثلاث عشرة قال بعض أهل السنة إنها حادثة لأنها ليست قائمة بذات الله. ما معنى حادثة؟ ليس معناه أنها تقوم بذات الله صفة حادثة، لا، معناته هي أثار القدرة، فلذلك هي حادثة، أثر القدرة حادث، أما قدرة الله ليست حادثة. فلذلك قالوا هذه الصفات حادثة، لا على أنها صفات قائمة بذات الله، بل على معنى أنها أثار القدرة. وقال بعض إنها أزلية قديمة أبدية قائمة بذات الله، وذلك كالإحياء والإماتة والرزق والإسعاد والإشقاء. فالمحيا والممات والمرزوق والسعيد والشقي محدثون، وإحياء الله الذي هو فعله وإماتته ورزقه للعبد وإسعاده لبعض خلقه وإشقاؤه لبعضهم صفات أزلية. على هذا أبو حنيفة والماتريدية والبخاري وبعض قدماء الأشاعرة. أما جمهور الأشاعرة فالصفات الأزلية الأبدية القائمة بذات الله عندهم بضع عشرة صفة المذكورة آنفا. الحاصل أن فعل الله عند أبي حنيفة والبخاري ومن وافقهما صفته في الأزل والمفعول حادث. هذا أحسن على الشيخ، فأنتوا إذا تعلموا واحد بس بتقولوا هذا، ما بتدخلوا له بالخلاف قالوا هيك هذول هذول قالوا هيك، حتى لا يتشوش الإنسان اللي عم يسأل. هذا مش في أول الأمر كمان، هذا بعد مدة من بيان أصل الاعتقاد للشخص، فيقال له باختصار الله تعالى أزلي وصفاته أزلية، ويوجد صفات يقال لها صفات الذات وهذه يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها، وصفات الفعل وهذه أزلية وهذه أزلية، معنى صفات الفعل التي يوصف الله بها ويوصف بمقابلها، مثل الأمثلة اللي ذكرها الإحياء والإمادة. فهذه صفات لله أزلية قائمة بذاته. ما هو الحادث المحيا والممات؟ الإنسان مثلا، الدابة التي حصل فيها ذلك هي اللي حادثة، أما صفة الله فهي أزلية. هذا معنى قول البخاري وأبي حنيفة صفته في الأزل والمفعول حادث عن صفات الفعل. يعني صفة المخلوق حادث. ويوافق هؤلاء قول ابن عباس، قول ابن عباس في قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل غفورا رحيما، أي أن مغفرته ورحمته أزليتان. يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير هذه الآية: وكان الله غفورا رحيما، كان في الأزل يعني ولم يزل، كان الله غفورا رحيما أي كان موصوفا بذلك في الأزل ولم يزل. قال المؤلف رحمه الله: جرت عادة العلماء المؤلفين في العقيدة من المتأخرين على قولهم إن الواجب العيني المفروض على كل مكلف أي البالغ العاقل أن يعرف من صفات الله 13 صفة: الوجود والقدم والمخالفة للحوادث والوحدانية والقيام بنفسه والبقاء والقدرة والإرادة والحياة والعلم والكلام والسمع والبصر، وأنه يستحيل على الله ما ينافي هذه الصفات. ولما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء: يجب معرفتها وجوبا عينيا أي على كل مكلف بعينه. وقال بعضهم بوجوب معرفة 20 صفة، فزادوا 7 صفات معنوية. قالوا: وكونه تعالى قادرا ومريدا وحيا وعالما ومتكلما وسميعا وبصيرا. والطريقة الأولى هي الراجحة، لأنه يعلم من ثبوت القدرة له كونه قادرا وهكذا البقية. يعني لا يحتاج أن يقال بعد ذلك كونه قادرا، ما دام علم من كلمة القدرة أنه قادر. فالطريقة الأولى لذلك هي أرجح أقوى. الشرح: عند الأشاعرة صفات الله التي يجب معرفتها عينا 13 صفة، وأما عند الماتريدية لا تحصر بعدد. فما في ضرر إذا واحد قال صفات الله، يعني هذه الصفات التي يجب معرفتها عينا. فما في ضرر إذا واحد قال إنها محصورة، وما في ضرر إذا قال ليست محصورة. يعني بالإذاعة دائما بعيد درس: اعلم أن أهل الحق قالوا أن صفات الله لا تنحصر. فما في ضرر إذا واحد قال تنحصر. إذا بتلاحظوا كتير بيقولوا بصوت محمد عبد الملك، حتى ما يظن الواحد إنه في ضرر إذا قال إنه هي محصورة، لأنه على حسب تعبير الأشاعرة حصروها الصفات التي يجب معرفتها ب13 صفة. وأما عند الماتريدية لا تحصر بعدد، وذلك لأن صفات الأفعال عندهم صفات قائمة بذات الله، من باب أن الله تبارك وتعالى لا يحصر بعدد. قال رحمه الله: الوجود. اعلم رحمك الله أن الله تعالى موجود أزلا وأبدا، فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد. وقد استنكر بعض الناس قول الله موجود لكونه على وزن مفعول، والجواب أن مفعولا قد يطلق على من لم يقع عليه فعل الغير. يعني بعض الناس قالوا: كيف عم تقول موجود على وزن مفعول؟ يعني معناته وقع عليه فعل الغير. فعم يرد الشيخ قال: قد يطلق الوزن هذا مفعول، ما جاء على وزن مفعول، على من لم يقع عليه فعل الغير، كما نقول الله معبود. وهؤلاء ظنوا بأنفسهم أن لهم نصيبا في علم اللغة وليسوا كما ظنوا. قال اللغوي الكبير شارح القاموس الزبيدي في شرح الإحياء ما نصه: والبارئ تعالى موجود فصح أن يرى. هذا لغوي كبير يسموه خاتمة اللغويين. فقال الفيومي اللغوي صاحب المصباح: الموجود خلاف المعدود. فالله تبارك وتعالى لا شك أنه يقال عنه موجود. الشرح: الأصل الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية معرفة الله ومعرفة رسوله، فمعرفة الله هو العلم بأنه تعالى موجود، فيجب اعتقاد أنه موجود لا ابتداء لوجوده وأنه منفرد بذلك فلا موجود قديم أزلي إلا الله. قال تعالى هو الأول. الشيخ حفظه الله في علم البيان مما يفيد الحصر أن يكون المبتدأ والخبر معرفة، هو ضمير والضمائر معرفة، والأول معرف بأل، فمعنى هو الأول الله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. ليش؟ لأنه قال في علم البيان مما يفيد الحصر أن يكون المبتدأ والخبر معرفة، فهون المبتدأ هو والأول الخبر، الضمائر كلها معرفة، كل ضمير معرفة باللغة، هي قاعدة احفظوها، كل ضمير معرفة، هو هما كل الضمائر معرفة. هو الأول، الأول معرف بأل، فإذا شو معنات هو الأول؟ لا شيء لا ابتداء لوجوده إلا الله سبحانه وتعالى. هاي بتكفي في الرد على الفلاسفة وعلى ابن تيمية اللي قال أنه نوع العالم أزلي. قال رحمه الله القدم، يجب لله القدم بمعنى الأزلية لا بمعنى تقادم العهد والزمن، لأن لفظ القديم والأزلي إذا أطلقا على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده، فيقال الله أزلي، الله قديم. كلمة قديم يقال عن الله، لأنه ورد في الحديث وصف سلطان الله بذلك، اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، من الله والمن القديم، فإذا صح أن يطلق على ما يوصف الله به يصح أن يطلق على الله. مش معنى القديم إذا أطلق على الله يعني مضى عليه زمن، ليس على هذا المعنى، بمعنى أنه لا يجري عليه الزمن، الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، هذا معنى القديم إذا أطلق على الله. بمعنى الأزلي، لأنه كمان الشيخ قصده هون بالأزلية التي هي خاصة بالله، لأنه كمان كلمة أزلي قد تستعمل بمعنى مضى عليه زمان، أزلي قديم هون لما تطلق على الله بمعنى لا يجري عليه زمان، لا ابتداء له، يعني هذا معناه. فيقال الله أزلي، الله قديم، وإذا أطلقا على المخلوق كانا بمعنى تقادم العهد والزمن. قال الله تعالى في القمر حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، هون القديم بمعنى صار زمان، مضى عليه زمان يعني. وقال صاحب القاموس طبعا النخل هذا هنا، الفيروز آبادي، الهرمان، بناءان أزليان بمصر، هون كمان أزليان على معنى صار زمان مش معلوم بداية يعني. الشرح الدليل النقلي على أن الله أزلي آيات، منها قوله تعالى هو الأول، وأما قوله تعالى في القمر حتى عاد كالعرجون القديم، فالعرجون هو عذق النخل، وهو شيء في أعلى النخل، فإنه إذا مضى عليه زمان ييبس فيتقوس، فالقمر في آخره يصير بهيئة ذلك، فهنا القديم جاء بمعنى الشيء الذي مضى عليه زمان طويل. قال رحمه الله وأما برهان قدمه تعالى فهو أنه، هون العقل هلا عم يحكي، فهو أنه لو لم يكن قديما للزم حدوثه فيفتقر إلى محدث. هذه القاعدة كثير مهمة أن تحفظوها، الشيء الذي هو ليس قديما يعني له بداية لابد أن يكون حادثا، وكل حادث لابد له من محدث يعني يفتقر إلى من أحدثه، وكل مفتقر إلى غيره لا يجوز أن يكون إلها. كثير هذه مهمة القاعدة، الشيخ أعطاها درس في الأردن، بعد ما أعطاها قال له من يعيد محدا عاد من العادين، معناته قد الشيخ مهتم فيها يعني، احفظوها. فيلزم الدور أو التسلسل وكل منهما محال، فثبت أن حدوثه تعالى محال وقدمه ثابت، يعني مستحيل يكون الله تبارك وتعالى حادث، ومستحيل أن تكون هذه الحوادث لا ابتداء لها، فثبت المطلوب وهو أن هذه الحوادث التي دخلت في الوجود لها بداية، وأن الله الذي خلقها لا بداية لها، وذلك بهذا الاستدلال العقلي اللي استعمله الشيخ، أنه الشيء الذي هو ليس قديما شو بده يكون؟ حادث، الحادث يفتقر إلى محدث، المفتقر إلى غيره لا يكون إلها. فبيثبت عندك الأمرين اللي أنت بدك إياهم، هو أن الله تبارك وتعالى هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وما سواه وهو كل ما دخل في الوجود له بداية، وأن الله هو الذي أوجد هذا، وكمان بيثبت أن الله الذي أوجد هذا لا يشبهه. كل هذول بيثبتوا من هذا الكلام. الشرح الإله لا بد أن يكون أزليا، وإلا لكان محتاجا إلى غيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إله. وأما الدور فمعناه توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه، كما لو قيل زيد أوجده عمرو، وعمر أوجده بكر، وبكر أوجده زيد. هذا معناه فيه وقف وجود زيد على وجود عمر وعلى وجود بكر، وهذا شيء لا يقبله العقل، لأنه يؤدي إلى القول بأن هذا مخلوق لشيء هو مخلوق له، أي مخلوق لمخلوقه. لا يجوز أن يكون الخالق مخلوقا، لا يجوز أن يكون الخالق مخلوقا. الشيء المخلوق لا يجوز أن يكون هو خالق، ولا يجوز أن يكون الخالق مخلوقا، هذا شيء واضح وثابت في العقل. أما التسلسل فهو توقف وجود شيء على شيء يتوقف وجوده على غيره، وذلك وجوده يتوقف على غيره، وذلك يتوقف وجوده على غيره، أي كل هؤلاء خالق لما يليه إلى غير انتهاء، وهذا لا يقبله العقل. ومثال التسلسل أيضا أن يقول شخص لآخر: لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، ولا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، وهكذا لا إلى أول. فمعنى ذلك أنه لن يعطيه درهما. إذا قال له أنا لا أعطيك درهما حتى أعطيك درهما قبله، ولا أعطيك درهما قبله حتى أعطيك درهما قبله، فهذا معناه أنه لن يعطيه الدرهم، وأن هو قال لا إلى أول، أن هو قال ربط أن يكون إعطاؤه لهذا الدرهم لهذا الشخص مربوطا بإعطائه درهما له قبله لا إلى أول. فإذا كان ذاك لا يحصل، فكيف يحصل هذا الموعود به؟ لا يحصل، فإذا لا يحصل إعطاء الدرهم. فمعنى ذلك أنه لن يعطيه درهما أبدا في أبدا، بصير تقول هيك مضبوط بكم. ومثل بعضهم بهذه العبارة: ما أعطيتك درهما إلا وأعطيتك قبله دينارا، وما أعطيتك دينارا إلا وأعطيتك قبله دينارا، وهذا يؤدي إلى المحال. ولم يقل بهذا مسلم في السلف ولا في الخلف. يعني إذا واحد قال وجود هذا الحادث متوقف على وجود حادث قبله لا إلى أول، يعني اللي قال بوجود حوادث لا أول لها، معنى كلامه هو مقتضى كلام هذا المفروض، يعني معنى كلامه أن وجود هذا الحادث توقف على حادث قبله، على حادث قبله لا إلى أول، مؤدى كلامه أن لا يكون هذا الحادث الآن موجودا، وهذا الحادث موجود، فإذا ما كان متوقفا عليه يكون باطلا. هذا الحادث موجود، ما كان مؤديا إلى القول بعدم وجوده يكون باطلا بدليل وجوده، بما أنه هذا الحادث الآن مشاهد محسوس، فما أدى إلى القول بعدم وجوده يكون باطلا، لأن الواقع بخلافه وهو أنه موجود. فهذا التمثيل الذي مثل به ليفهم نفي هذا، وهو نفي شو؟ نفي أن يكون هذا العالم ليس له بداية، لأنه إذا ثبت بطلان ذلك ثبت بطلان القول بأن العالم لا بداية له، فيثبت المراد هو أن العالم له بداية بدون بداية. يعني لا أعطيك ولا لا أعطيك حتى أعطيك أنا ولا أعطيك. طيب ولا أعطيك حتى أعطيك، مظبوط. إلا أن بعض أدعياء الحديث وهو ابن تيمية قال بأن نوع العالم أزلي قديم، أي لم يزل مخلوقا مع الله، كما أن الله لم يزل موجودا. يعني ابن تيمية هو اللي قال هذه البدعة الكفرية، قال نوع العالم أزلي. شو معنى كلامه نوع العالم أزلي؟ بقول هو على زعمه الأفراد الحادثة أنت وأنت وأنت وأنا، بقول هذا حادث، نوعه ليس حادثا، كفر هذا وغير صحيح ولا يقبله العقل. ومعنى ذلك أنه لم يزل مع الله مخلوق فيما مضى إلى غير انتهاء. وهذا كفر صريح كما قال الزركشي وغيره. يعني اللي بيقول في شيء موجود لا بداية له سوى الله هذا كافر كفر صريح مجمع عليه. ويكفي في رد عقيدة ابن تيمية هذه قوله تعالى هو الأول قوله